قال الزمخشري: الإله من أسماء الأجناس، أي ما يصلح لكل أحد كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو بباطل، فكل معبود يسمى إلها سواء كان حقا أو باطلا. ثم غلب على المعبود بحق، أي غلب اسم الإله على المعبود بحق، وهذا أحد قولي أهل العربية، فإن أهل العربية مختلفون في الإله، هل هو علم على المعبود الحق أو علم على كل معبود. وأصح القولين أن الإله علم على كل معبود، وأما العلم على المعبود الحق فهو الله ليس الإله، وبهذا الترجيح يمنع من تسمية عبد الإله، لأنها لا تقتضي أن يكون معبدا للمعبود الحق بخلاف عبد الله، فإن عبد الله تكون تعبيدا للمعبود الحق الذي هو ربنا سبحانه وتعالى، أما عبد الإله فإنها إضافة إلى المعبود سواء كان معبودا حقا أو باطلا، فالأولى تركها، وهذا أصح قولي أهل العلم. وممن بسط القول في تبيان ذلك وأكثر من النقل فيه ابن الطيب الفاسي في شرح موطأة الفصيح، ابن الطيب الفاسي في شرح موطأة الفصيح، وكتاب موطأة الفصيح أصل في معرفة لغة العرب، فهو نظم لكتاب الفصيح لثعلب مع زوائد، ثم شرحه جماعة، ومن أحسن شروحه شرح ابن الطيب الفاسي، وهو شرح حافل مليء بالفوائد حقيق بتعجيل طباعته، وتوجد منه نسخة خطية ضخمة في جامعة الإمام محمد بن سعود، وحقق في عدة رسائل في مصر من سنين متقدمة ولم ينشر بعد. ومن القواعد النافعة في علم العربية أن كل كتاب لابن الطيب فيها فهو نافع، فما وجدت من كتب ابن الطيب في علم العربية فخذه، فإنه أعلم المتأخرين بعد الألف بلسان العرب، وكما قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم وما جاء ولا جاء، فإن الزبيدي صاحب تاج العروس الذي يعظمه الناس لولا ابن الطيب لما راح ولا جاء، وقد احتوى كتابه تاج العروس على حاشية شيخه ابن الطيب إضاءة الأدموس برمتها، مع ما استفاده منه من فوائد خارج تلك الحاشية، فإنه به تدرج وتخرج في علم العربية.